شخص يقول ما خالف القرآن من السنة فلا يلزم، وما وافق نؤمن به ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضال مضل. هذا من الضلال البين أن يقول ما خالف القرآن من السنة. السنة الصحيحة يستحيل أن تخالف القرآن. الأربعة مصادر دي لا يمكن أن تختلف، اللي هو إيه؟ الكتاب لا يمكن أن يخالف الكتاب، ولا يمكن أن يخالف السنة، ولا السنة تخالف الكتاب. السنة الصحيحة إذا خالفتها يبقى ضعيفة منسوخة. وأما الإجماع فيستحيل أن يخالف الكتاب، ويستحيل أن يخالف السنة الصحيحة، لأنه مبني عليهما والقياس الصحيح. إذا خالف القياس كتابا أو سنة فهو قياس إيه؟ ضعيف أو فاسد أو باطل. والسنة لا تخالف السنة، والإجماع لا يخالف السنة، ولا القياس الصحيح.